بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه، وما بعد. طيب نرجع للمصطلح. طيب عندنا الليلة مراتب الجرح والتعديل، هذه ملخصة حافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر المرتبة 12، احنا ما ذكرناها عمدا لأن الصحابة يعني ما يصلح أن تذكر الصحابة في مراتب الجرح والتعديل، أحد القوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا ينبني على يعني ما يتعلق بتعديل الصحابة تحسين تصحيح حديث، لأن الصحابة يعني ماذا عدولا مطلقا، سميت الصحابي أو كان ماذا أو لم يسمى الصحابي، لهذا ما ذكرناها، ما ذكرنا الرتبة العاشرة. إذن مراتب الجرح والتعديل على هذا، مراتب الجرح والتعديل على هذا. المرتبة الأولى من أكد مدحه، أكرر من أكد مدحه ماذا عندنا أكرر هنا أو كرر، نعم أكد ماذا مدحه، أكد أفعل تفضيل، أكد معنى أفعل ماذا تفضيل، أو كرر تقول ثقة ثقة. إذن أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب ماذا التعديل، من أكد مدحه أو كرر ماذا مدحه. أكد كما نقول كما في اللفظ، فاللفظ المستعمل فيه تقول أوثق الناس، أو كرر تقول ثقة ثقة. درجة هذا من قيل في هذا الأمر درجة ماذا درجة حديثي يقال في ماذا صحيح، بل لك أن تقول أعلى الصحيح، ولذا لو زدنا أعلى الصحيح ما في مشكلة، لو زدنا ماذا أعلى الصحيح. المرتبة الثانية من المراتب وهي من لم يؤكد، من لم يؤكد مدحه ولم يكرر، من لم يؤكد مدحه ولم يكرر ماذا مدحه. فما هو اللفظ المستعمل ماذا في عندهم أن تقول ثقة أو متقن أو ثبت. درجة حديث هذا يقال في ماذا بأنه صحيح، ذاك في أعلى المراتب وهذا في المرتبة الذي بعدها، لكن كلاهما صحيح، كلاهما حديث ماذا صحيح، لكن الأول أصح من الثاني. المرتبة الثالثة قصر عن الثانية، قصر عن ماذا المرتبة ماذا الثانية، وهو ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه الذي يقصر عن المرتبة ماذا الثانية، يقال فيه ماذا صدوق، يقال فيه ماذا صدوق أو لا بأس به. درجة هذا الراوي يقال فيه حسن الحديث، يقال فيه بأنه حسن الحديث. المرتبة الرابعة قصر عن الثالثة الذي قبلها، قصر عن المرتبة ماذا الثالثة، ما هو اللفظ الذي يستعمل ماذا فيه، يقال فيه ماذا صدوق سيء الحفظ، صدوق لأوهام، صدوق يهم، صدوق يخطئ. كل هذه المراتب درجتها عند يعني ابن عدي صاحب ماذا الكامل، بل وعند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن مرتبة هؤلاء أنه حسن بقيد ماذا، يقيد بقيد حفظه وصوابه، صوابه فيما يتعلق ماذا حفظه فيما يتعلق بأنه سوء عنده سوء حفظ، وصوابه فيما يتعلق ماذا بالوهم والخطأ والأوهام، عند قولنا يهم أو أوهام أو يخطئ، فنأتي بلفظة ماذا صواب. إذن فهو حسن بقيد، بقيد أن يكون قد حفظه وأن يكون قد أصاب فيه. ولهذا يقولون إذا كان هذا الحديث من أخطائه ضعيف، إذا كان من أوهامه ضعيف، إذا كان كذلك يعني ماذا يعني لم يحفظه فهو حديث ماذا ضعيف. إذن هذا حسن بقيد، ذاك حسن الذي قبله مطلق، وهذا حسن ماذا مقيد، هذا أنزل رتبة من الأول، هذا أنزل رتبة ماذا من الأول، لكن كلاهما مما يحتج به، كلاهما مما يحتج ماذا به. ولهذا يقول ابن عدي عليه رحمة الله في بعض الرواة وهذا الحديث من أخطاء فلان، هو صدوق يخطئ، قالوا هذا من أخطائه. ولهذا لما يقولون في الراوي بأن الصدوق يخطئ، أول ما تذهب من المراجع تنظر هل هذا الحديث الذي تبحث عنه من أخطاء هذا الراوي، إلى أن ترجع للكامل ابن عدي، ترجع للكامل يذكر أحاديث الراوي وما أخطأ فيها. أحيانا يكون عندك حديث ظاهر الحسن، ظاهر ماذا الحسن، لكن أحد رواته، أحد ماذا رواته قيل فيه بأنه صدوق ماذا يخطئ، ما تدري هل هذا الحديث من أخطائه أو أنه ليس من أخطائه، كيف تعرف هذا؟ ترجع لابن عدي، للكامل ابن عدي، فإذا ذكر لك أن هذا من أخطائه هذا الحديث ضعيف، فإذا لم يذكره معنى أن الحديث حسن، لكنه حسن أقل من المرتبة الذي قبلها. المرتبة ماذا الخامسة لم يترك، أي أن هذا الراوي ماذا لم يترك ماذا حديثه، ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه الراوي إذا لم يترك، هو ضعيف لكنه إلى الآن لم يترك، فما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يستعمل فيه لفظ المقبول، ترى الحافظ حين يعبر به المقبول. ودرجة هذا درجة حديث هذا الشخص الذي يقال فيه مقبول، يقال لين إلا عند المتابعة، بمعنى بنفس ما يحسن حديثه. فإذا جاء من يتابعه وكان يصرح بشهادة المتابعات كان حديث هذا للشخص حسن. إذن هذا ماذا يعني؟ ابتداء هو ضعيف، ابتداء هو ضعيف إلا أن يتابع. يتابع بمن؟ بمن هو يعني مثله أو أعلى منه، أما أدنى منه ما يصلح، لأن أدنى منه يصل إلى حد الترك، لأن ستأتي المرتبة الذي بعدها، ستأتي المرتبة الذي بعدها، المرتبة السادسة نعم المرتبة السادسة لا هذه ستأتي معنا، نعم المرتبة السادسة من روى عنه أكثر من واحد، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق من معتبر، روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق من معتبر. فما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ إما تقول مجهول أو مستور، وقد مر معنا التفريق بين المستور والمجهول. درجة حديث هذا ضعيف، درجة حديث هذا هو ماذا؟ حديثه ضعيف، يعني هذا أحسن حالا من هذا، هذا أحسن حالا ماذا؟ من هذا. فهذا يقال فيه بأنه ضعيف جزما هكذا، وذاك يقال فيه لين إلا إذا توبع، يعني يقرب من الحسن، لكن هذا في المرتبة بعده. ثم المرتبة ماذا؟ السابعة، وهي أنه ضعف، رأينا من يضعف هذا الراوي ولم نرى فيه من وثق هذا الراوي، يعني بمعنى وجد فيه الجرح من دون التعديل، وجد فيه الجرح من دون التعديل. فما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يستعمل فيه لفظ ضعيف كما نقول ضعف ونكتب ضعيف. وهكذا درجته في الحديث، ما هي درجة حديثي؟ حديثه ماذا؟ ضعيف. حديثه ماذا يقال فيه بأنه ضعيف. المرتبة الثامنة وهي لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق من معتبر، ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق ماذا؟ من معتبر. اللفظ المستعمل فيه ماذا نستعمل فيه من الألفاظ؟ نقول هذا مجهول العين، هذا هو مجهول العين. ما هي درجة حديثه؟ ضعيف. درجة حديثه ماذا؟ ضعيف. ثم هل الضعف هذا كالضعف الذي قبله أو يختلف ماذا عنه ويختلف عن هذا الأمر؟ نقول هذا مر معنا أنه قد يصلح في الشهادة المتابعات إذا كثرت ماذا طرقه، ويعني افترقت ماذا مخارجه، قد يعني ماذا يصلح في الشهادة المتابعات صاحب مجهول العين. المرتبة التاسعة لم يوثقه ماذا أحد وضعفه شديد، يعني بمعنى وجد فيه الجرح الشديد ولم يوجد فيه ماذا ما يقابله ماذا التوثيق والتعديل. ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يستعمل فيه لفظ المتروك، يقال هذا متروك واهن ساقط. ما هي درجة حديثه؟ حديثه ضعيف جدا، حديثه ضعيف جدا. إذن هذا لم يوثق أي لم يعدل، وما وجد فيه إلا الجرح، والجرح أيضا جرح شديد، جرح ماذا شديد أي ضعفه شديد. فما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يقال هذا الراوي متروك، هذا الراوي واهن ساقط، كلها عبارات للمعنى الأول. ما هي درجة حديثه؟ درجة حديثه بأنه ضعيف جدا، الضعيف جدا ما يصلح شهادة المتابعات. المرتبة العاشرة من قيل فيه متهم بالكذب، متهم بالكذب. ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يستعمل فيه متهم بالكذب، ما في جديد. ما هي درجة حديثه؟ متروك. هذا حديثه ماذا؟ متروك. إذن المتروك أعظم ضعفا من الضعيف ماذا؟ جدا. إذا كان ذاك لا يصلح في الشهادة المتابعات، هذا أولى أن لا يصلح في الشهادة المتابعات. المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الحادية ماذا عشر، وهو الكذاب. ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يقال فيه ماذا؟ متهم بالكذب، متهم ماذا؟ بالكذب. هذا كذاب أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ماذا؟ متهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذاب في ماذا؟ كذاب في حديث الناس، ومتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كذب في حديث الناس تخشى أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هذه مراحل، قد يتهم الإنسان بالكذب، أي بمعنى يتهم، قد يتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كذبه في حديث ماذا الناس، فقد تأتي عليه مرحلة فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكذاب أي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يقال فيه متهم بالكذب، يقال فيه إيش هذا؟ لا هذا خطأ، يقال فيه ماذا؟ وضاع، يقال فيه ماذا؟ كذلك يعني دجال، هذه تعديل طيب المرتبة الحادي عشر قلنا هي كذاب. ما هو اللفظ الذي يستعمل فيه؟ يستعمل فيه بأنه وضاع، بأنه دجال، وهكذا ألفاظ. فما هي درجة حديثه؟ موضوع، مصنوع، هذه آخر المراتب، هذه آخر ما. إذن هذه خلاصة مراتب الجرح والتعديل عند العلماء، خلاصة مراتب الجرح والتعديل عند العلماء هي هذه. زاد الحافظ ابن حجر المرتبة 12 وهي أعلى المراتب مرتبة الصحابة، أعلى مراتب الجرح والتعديل أو التعديل هي مرتبة ماذا؟ الصحابة. ونحن عمدا ما ذكرنا لأن الصحابة ما نحتاج أن ندخلهم في مثل هذه المعمعة، الصحابة عدود، الصحابة ماذا؟ عدود، لا نحتاج ننزه الصحابة أن ندخلهم ماذا؟ في الرواة، لأنه لا يسأل عن حالهم أبدا، لا يسأل عن حال الصحابة. إذا ثبتت ماذا؟ الصحبة ماذا لي؟ الصحابي، فلا تسأل عنه، لا تسأل ماذا؟ عنه إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي ملخص هذه، والأحاديث كما قلنا هكذا يحكم على الأحاديث على هذه المراتب، يحكم على الأحاديث. لكن بقي لو ذكرنا، لكن ما نحتاج حتى نطول، هذا يحتج به وهذا يحتج به وهذا يحتج به وهذا هل يستشهد به وهذا لا يستشهد به إلى آخر، ما نحتاج نطول في هذا الأمر لأن ماذا؟ معلومة واضحة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.